بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وسادسا، إن الوجود عارض للمهية، كل ممكن كما يقولون زوج تركيبي له ماهية ووجود، يعني جميع الأشياء الموجودة في عالم الإمكان فيها حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية الوجود، والحيثية الثانية حيثية المهية. يعني هذا وجود وجدار وجود ملون بلون الجدارية، وهذا إنسان، يعني وجود ملون بلون الإنساني. السؤال هو أنه هل هاتان الحيثيتان متغايرتان أو متحدتان؟ هاتان الحيثيتان متغايرتان أو متحدتان؟ الجواب على ذلك بأننا نختار الشقين معا، هم نقول إنهما متغايرتان وهم نقول إنهما متحدتان. لكن اللحاظ مختلف. كيف؟ في عالم التصور هل هما متغايران أو متحدان؟ يعني مفهوم الوجود ومفهوم الإنسان مفهوم واحد أو مفهوم متغاير؟ بل متغاير. المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. ولذلك أنتم عندما تراجعون قواميس اللغة تجدون الوجود له معنى، والإنسان له معنى، والشجر له معنى، والجماد له معنى. الوجود يفسروه بمعنى، وهذه الماهيات يفسروها بمعاني أخرى. إذن بلحاظ المفهوم، بلحاظ التصور، الوجود والمهية متغايران. أما بلحاظ الخارج هما متحدان. ليش هما متحدان؟ لأن في الخارج ما عندنا واقعيتان، في الخارج ما عندنا واقعيتان، وإنما عندنا واقعية واحدة. هذه الواقعية شنو هي؟ الوجود، بناء على أصالة الوجود. إذن من ثمرات القول بأصالة الوجود أننا نقول بالاتحاد العيني الخارجي فيما بين الوجود والمهية في الوقت الذي يكون التغاير المفهومي ثابتا. المفهوم متعدد ولكن المصداق واحد. وإذا أردنا أن نمثل مثالا لتقريب المطلب إلى الذهن، الله سبحانه وتعالى متصف بصفات متعددة. الله عالم، الله قادر، الله حي. المفهوم واحد لو متعدد، مفاهيم هذه الأشياء، مفاهيم الذات والصفات واحدة لو متعددة، متعدد. لأن الله عالم له معنى، الله قادر له معنى ثاني. ولكن أكو في الخارج تعدد؟ لا، وإنما الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. الله سبحانه وتعالى لا تعدد فيه من الناحية الخارجية. ولعل أحد لعله إشارة إلى هذا المعنى. وسادسا، إن الوجود عارض للمهية. الحاج يقول إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية. يعني في عالم التصور عندنا شيئان، معروض وعارض، مبتدأ وخبر. نقول الإنسان موجود. من المعروف المهية الإنسان مثلا. من العارض الوجود، موجود. والعارض غير المعروف، العارض غير المعروف، المبتدأ غير الخبر. ولكن هاي الغيرية وين؟ في عالم التصور وفي عالم الذهن. إن الوجود عارض للمهية والمهية معروضة. إذن هما متغايران في عالم الذهن. بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود. هي واقعان، الماهية يمكن أن تنفصل عن الوجود؟ لا. في عالم العين الماهية يمكن تنفصل عن الوجود؟ يعني تأخذون الإنسان زيت تفصلوه، تخلون وجوده هنا على اليمين وماهيته على الشمال، يمكن؟ في أدق المعامل والمختبرات تأخذون فتشي حللوه إلى جزئين، ماهية ووجود، يمكن؟ حتى في عالم الذهن إذا تدققون، الآن الإنسان إجا في ذهنكم، هذا إنسان ووجود، لأن عنده وجود ذهني. إذن حتى في عالم الذهن الماهية والوجود متحدان. لكن هذا العاقل كما في المنظومة تفصيله يجي يتعمل ويتعمل ويتعمل، يعني يوقع نفسه في التكلف، يفصل هذه الماهية عن الوجود. يعني شنو يفصلها؟ يعني يلاحظ الماهية بدون لحاظ الوجود. مثلا الآن أنتوا غمضوا عينكم، جيبوا مفهوم المثلث في ذهنكم. المثلث، هل لاحظت أن هذا المثلث موجود؟ لا، ما لاحظت. عدم اللحاظ، وإلا هو المثلث هو موجود الآن، هو موجود في ذهنكم، إذن له وجود، لكن أنتم ما لاحظتوا وجوده، جردتوا عن الوجود في عالم التصور، يعني تصورتوا بدون لحاظ الوجود. هذه الماهية المعرف، يعني ماهية المثلث. بعدين تقولون موجودة. إذن اختلف تصورا، بمعنى أن للعاقل طبعا بعد التعمل، تعمل بالمعنى اللي شرحناه، أن يجرد يعني يعري المهية كماهية المثلث أو ماهية الإنسان أو ماهية الشجر، يجردها عن الوجود. شلون يجردها؟ فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها. هذا معنى التعرية. أنت عندما تصورت ماهية المثلث تصورتموها بذاتها بدون نظر إلى وجودها، ثم بعد ذلك تحملون الوجود عليها. أنا الآن عندما أقول مثلا الشجر، أو أقول مثلا السماء، يجي مفهوم في ذهنكم، أو أقول الماء، يجي مفهوم في ذهنكم، أو أقول الغول، يجي مفهوم في ذهنكم. أنتوا لاحظتوا الماهية بدون لحاظ الوجود، المفهوم هو واضح. أو الآن أقول لكم سعدانة، يجي مفهوم في ذهنكم لولا، سعدانة نبات، يجي مفهوم في ذهنكم لولا، فالمفهوم إجي بشيء. الآن سعدانة إلها وجود في الخارج لولا؟ تفكرون تقولون نعم. ففي المرحلة الأولى لاحظتموها وحدها، في المرحلة الثانية حملتم الوجود عليها أو العدم عليها، أو شككتوا تقولون ما أدري. الديناصور حيوانات كبيرة وكان لها وجود بالتاريخ لولا؟ ما أدري مثلا. إذن الماهية تصوروها أولا، ثم بعد التأمل والملاحظة، إما تقولون موجودة أو تقولون معدومة أو تقولون لا أعلم. فيعقلها الماهية وحدها من غير نظر إلى وجودها، ما تلاحظ وجودها، لا وجودها الخارجي ولا الذهني، مع أنها قطعا حتى إذا ما إلها وجود في الخارج إلها وجود في الذهن. لذلك الحاجي يقول عبارة، يقول تجريدها تخليط وتخليتها تحلية، يعني أنت في أدق لحظاتك اللي جردت المهية عن الوجود، في الواقع خلطت هذا الوجود، لأن مخلوطة بالوجود الذهني. لها وجود ذهني لولا؟ نعم لها وجود. وتعريتها تخليتها تحلية، أنت خليتها عن الوجود، ما لاحظت الوجود معها، لكن هي في الواقع شنو؟ موجودة، حتى إذا بالخارج موجودة لكن بالذهن موجودة. ولكن أنت لا تنظر إلى وجودها، لا وجودها الخارجي ولا وجودها الذهني، فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها. إذا هالشكل، إذن مفهوم المهية غير مفهوم الوجود. ليش؟ شنو الربط؟ الربط إذا الوجود كان عين المهية أو جزء المهية، ما كان بإمكانك أن تتعقل المهية بلا تعقل الوجود. إذا شيء عين شيء مفهوما أو جزءه مفهوما، إذا تعقلته لابد أن تتعقل عينه أو جزءه. فإذا أمكن تتصور شيء وما تتصور شيء ثاني، يبدو هذا الشيء الثاني لا عين ولا جزء. أجيب لكم مثال. تصوروا الإنسان، إجا مفهوم الإنسان في ذهنكم لولا؟ نعم. إجا مفهوم البياض في ذهنكم؟ لا. قبل ما أقول، ما إجا مفهوم الأبيض في ذهنكم؟ إذن الأبيض جزء مفهوم الإنسان؟ لا. عين مفهوم الإنسان؟ لا. إذا كان جزء له عينه كان يجي إلى ذهنكم، ليش ما إجا؟ فالوجود هالشكل مثل الأبيض، لا هو جزء مفهوم الإنسان ولا عين مفهوم الإنسان، وإلا ما أمكنكم أن تتصوروا الإنسان بدون تصور الوجود. فليس، هذا تفريع، فليس الوجود عين المهية ولا جزءاً للمهية، مو عينها ولا جزءها. ولذلك راجعوا المنجز، عندما يكتب الإنسان شنو يقول؟ يقول حيوان ناطق مثلا. يكتب موجود؟ لا. يكتب معدوم؟ لا. قرب أكو 100,000 كلمة فرضا في المنجز، كل كلمة يكتب موجود معدوم؟ لا. يشرح المفهوم، هذا هو الوجود والعدم، مو جزء المفهوم، صح لو لا؟ إذا واحد يشرح لكم المثلث شنو هو، يشرح المثلث تقولوا له خط هالشكل مثلا وخط هالشكل وخط هالشكل، هذه المثلث. الوجود تجيبوا جزء التعريف؟ لا. العدم تجيبوا جزء التعريف؟ لا. إذن الوجود والعدم لا جزء المهية مفهوما ولا عينها مفهوما، أصلا واضح هذا الموضوع، ما يحتاج إلى دليل. ومن الدليل على ذلك أدلة كثيرة، أكو من الأدلة على أن الوجود غير المهية مفهوما طبعا، جواز سلب الوجود عن المهية. هل يمكن أن يسلب الشيء عن ذاته؟ لا. يمكن تقول الإنسان مو حيوان؟ لا. يمكن تقول الإنسان مو ناطق؟ لا. يمكن تقول الإنسان مو إنسان؟ لا. ولكن يمكن أن تقول الإنسان مو موجود. إذن الوجود غير المهية. ومن الدليل على ذلك أولا جواز سلب الوجود عن المهية، والمسلوب غير المسلوب من. تقول الجدار مو أبيض، إذن البياض غير الجدار، لكن يصير تقول البقر مو حيوان؟ يصير؟ لا. ليش؟ لأن الحيوان جزء البقر، جنسه. ولكن المهية يمكن أن تقول المهية الكذائية مو موجودة، الديناصور غير موجود، الحظ مو موجود، الصدفة مو موجودة، الغيلان مو موجودة. هذا دليل على أن مفهوم الغول غير مفهوم الوجود، ولذلك أمكن أن تسلب أحدهما عن الآخر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، واحتياج اتصاف المهية بالوجود إلى الدليل. البقر حيوان يحتاج إلى دليل. الحاج يقول ذاتي شيء لم يكن معللا. الذاتي مو معلل، وكان ما يسبقه تعقلا، وكان أيضا بين الثبوت له. البقر حيوان دليل ما يحتاج، البقر حيوان واضح. الذاتيات ثبوتها للذات واضحة، ولكن في كثير من الأحيان نجد أن اتصاف المهية يحتاج إلى دليل اتصاف بالوجود. تقولون الغول موجود، نقول بأي دليل؟ هذا دليل على أن مفهوم الغول غير مفهوم الوجود، صح لو لا؟ وإلا إذا مفهوم الغول عين مفهوم الوجود، دليل ما يحتاج. واحد يقول الغول غول، هذا يحتاج إلى دليل؟ لو ما يحتاج له، واضح الغول غول، المثلث مثلث، ما يحتاج إلى دليل. أما الغول موجود يحتاج إلى دليل، فدليل هذا على أن مفهوم الغول غير مفهوم الوجود. واحتياج اتصاف المهية بالوجود إلى الدليل. الجن موجود، يقول لك بأي دليل؟ ها؟ تقول له بالدليل الكذائي النقلي أو العقلي. إذن يدل على أن مفهوم الجن غير مفهوم الوجود. واحتياج اتصاف المهية بالوجود إلى الدليل، هذا الدليل الثاني. الحاجي يقول لصحة السلب على الكون فقط والاحتياج حمله إلى الوسط، الوسط يعني الدليل. الدليل الثالث، وكون المهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم. المهية هي في ذاتها ما تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، صحيح؟ المهي الجدار يقتضي البياض لو يقتضي السواد، ياها منهم على الخيار، إذا بيضتو يتبيض، إذا سودتو يتسود. إذن الجدار متساوي النسبة إلى البياض والسواد. المهية أي مهية من المهية؟ هي في حد ذاتها عندما تلاحظها تشوف لا تقتضي الوجود بذاتها ولا تقتضي العدم بذاتها. اجتماع النقيضين يقتضي العدم بذاته، يعني العدم يفور من ذاته، صحيح لو لا؟ واجب الوجود يقتضي الوجود بذاته، لكن الإنسان ماهيته تقتضي الوجود أو العدم؟ لا تقتضي لا الوجود ولا العدم. إذا الجاعل أفاضها تصير موجود، إذا ما أفاضها تصير معدومة، تكون معدومة. فتساوي نسبة المهية إلى الوجود والعدم دليل على أن الوجود مو جزءها ولا عينها، وإلا إذا الوجود كان جزءها أو عينها الشيء يقتضي عينه أو جزءه اقتضاء حتميا بتيا. الشيء وما يقف أمام جزء أو عين على الحياض، الماء يقتضي الأكسجين والهيدروجين اقتضاء حتمي لولا قطعا. ما يقتضي جزءه قطعا، مو الماء واقف على مرحلة الحياد من الأكسجين والهيدروجين، لا يمكن. وكونها متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم، ولو كان ها خلاص هاي الأدلة الثلاثة، ولو كان الوجود عين المهية أو جزءا من المهية لما صح شيء من ذلك. يعني ما كان بإمكانك أن تسلب الوجود عن المهية، وما كان اتصاف المهية بالوجود يحتاج إلى دليل، وما كانت المهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فهذا دليل على أن الوجود غير المهية في المفهوم. والمغايرة كما عرفت عقلية في عالم الذهن، يعني في عالم التصور، في عالم المفهوم الوجود غير المهية. أما خارجا شنو؟ فلا تنافي هذه المغايرة اتحاد المهية والوجود. قلنا المهية والوجود هم متغايرتان هم متحدتان. وين متغايرتان؟ في عالم التصور، يعني في المنجد في لسان العرب متغايرتان، لكن في الخارج شنو؟ متحدتان. يعني أنت وجود ومهية، متحد لو مو متحد أحدهما مع الثاني، نعم متحد. فلا تنافي هذه المغايرة العقلية التصورية اتحاد المهية والوجود، متحدتان هم خارجا يعني عينا، الخارج بالمعنى الأخص، هم ذهنا أيضا، في الذهن أيضا شنو؟ متحدتان. ليش ذهنا؟ قلنا الآن صوروا مفهوم الإنسان في ذهنكم، هذا اللي في ذهنكم هم إنسان هم وجود. فأكو اتحاد ذهني ومغايرة عقلية، ليصير خلط، اتحاد في الذهن أكو أيضا، حتى في الذهن هذا الإنسان اللي يجي في ذهنكم هم وجود هم مهية، المثلث اللي يجي في ذهنكم هم مثلث هم وجود في عالم الذهن، لأن الذهن هو مرتبة من مراتب الخارج. ولكن انتو تجون بالتعمل العقلي تفصلون المفهومين، تجريدها تخليل وتخليتها تحلية. وبعبارة اخرى اغمض، احنا عندنا حامل اولي ذاتي وعدنا حامل شايع صناعي في عالم الذهن. بالحمل الأولي الذاتي المهية الذهنية والوجود متغايران، لأن مفهوم هذا غير مفهوم ذا. لكن بالحمل الشايع الصناعي الوجود عين المهية حتى ذهنا، فلا يختلط عليكم الآن. فليس هناك إذن النتيجة، فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود، ليس في الدار غيره ديار. طبعا هذا بناء على أصالة الوجود، إذا واحد ما قبل أصالة الوجود يقول ماكو إلا حقيقة واحدة شنو هي؟ المهية. إذا واحد كالشيخ أحمد الإحسائي حسب المنقول عنه قال لا بأصالة الاثنين، الشيخ أحمد الإحسائي على المنقول عنه يرى أنه لا، هم الوجود أصيل هم المهية، لكن بناء على أصالة الوجود عندنا حقيقة واحدة. شنو هي الحقيقة الواحدة؟ ها؟ الوجود. يعني هذا وجود، الجدار وجود، هم ذهنا هم خارجا. نعم عالم المفهوم عالم آخر، فليس هناك إلا حقيقة واحدة هي الوجود. ما هي وين راحت؟ ما هي اعتبارية لمكانه، لمكان يعني لكون، يعني لتحقق لمكان أصالة الوجود واعتبارية المهية. فالمهية لأنها اعتبارية لا تشكل حقيقة ثانية غير الوجود، كما أنه الآن في هذا السقف ماكو حقيقتين، لا حقيقة واحدة هو السقف. الفوقية وينها؟ الفوقية اعتبارية، فالفوقية لا تقول أنا رجل في مقابل الساق، الساق يقول أنا رجل يعني مستقل بذات. الفوقية تجي أمام الساق تقول أنا رجل، لا، وإنما هي وجود طفيلي، وجود تابع، وجود مندار، موجودة في حضن وجود الساق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.